مسجد الجامع الكبير بعنيزة، فنرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض عليه أولى الرسائل والتي بعثت بها الأخت عين حاء السلمي من مكة المكرمة الكامل. تقول: إذا غسل الإنسان الميت فإنه يغتسل بعد ذلك، وهذه عادة عندنا، ولكن بعض الناس يقول إذا اغتسل الإنسان بعد غسل الميت فإنه يفقد الأجر الذي اكتسبه، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تغسيل الميت من فروض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته راحلته اغسلوه. وكذلك ابنته لما توفيت قال للنساء: غسلنها. فإذا غسل الإنسان الميت وباشر تغسيله فإنه يسن له أن يغتسل بعد ذلك، وإذا اغتسل بعد ذلك فإنه لا يذهب أجره، لأنه عمل عملا صالحا بل فرضا من فروض الكفاية. فإذا كان مخلصا لله تعالى في ذلك ناله الأجر، واغتساله لا يؤثر شيئا في أجره إطلاقا، بل إن اغتساله مما يثاب عليه كما قال أهل العلم إنه سنة. وكم من أشياء يقولها العامة ليس لها أصل، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يعتمد على ما يقوله العامة حتى يسأل أهل العلم فيبين فيه الخطأ من الصواب. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل يوسف أحمد حامد، مصري يعمل بالمملكة. يقول: نحن 7 أفراد ونعمل في مزرعة تحت كفالة أحد مواطني هذا البلد، ومحافظون على صلواتنا دائما، وحينما يكون يوم الجمعة ونريد صلاتها مع الجماعة في المسجد لفضلها، فإن كفيلنا صاحب المزرعة يرفض ذلك بتاتا، علما أن غيابنا جميعا في وقت الصلاة لا يؤثر بشيء ولا ينتج عنه ضرر، ولكنه يمانع ويقول: الصلاة في المزرعة كالصلاة في المسجد. وقد حاولنا أن يصلي في كل جمعة بعضنا ويبقى آخرون، وحتى هذا لم يوافق عليه. وحصل ذات مرة أن وجدنا ذاهبين إلى المسجد لصلاة الجمعة فغضب منا وحسم من رواتبنا، فهل يجوز له هذا التصرف؟ وهل يلحقنا إثم بتركنا صلاة الجمعة في المسجد دائما وإن كان ذلك رغما عنا؟ هذا السؤال يحتاج في الجواب عليه إلى أمرين. الأمر الأول بالنسبة للكفيل، فإنه ينبغي له أن يكون معينا لكم على طاعة الله، وإعانته لكم على طاعة الله مما يجلب له الخير والبركة فيما تعملون فيه. فلو أنه أذن لكم بالصلاة في يوم الجمعة لتشارك المسلمين، وربما تدعون له دعوة تنفعه في دنياه وأخرى، لكان ذلك خيرا له وأعظم أجرا. ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما الأمر الثاني مما نحتاج إليه في هذا الجواب فهو صلاة الجمعة بالنسبة إليكم. إذا كنتم بعيدين عن البلد لا تسمعون الأذان فإن الجمعة لا تجب عليكم، لأنكم معذورون في ذلك. وإن كنتم قريبا من البلد وتسمعون النداء فإنكم تصلون الجمعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأنتم الحمد لله من المؤمنين الداخلين في هذا الخطاب، فعليكم أن تصلوا صلاة الجمعة. ولكن إذا منعتم من ذلك قهرا فإن الإثم يكون على من منعكم، ولا ينبغي لكفيلكم أن يمنعكم، خصوصا وأنكم ذكرتم في سؤالكم أنكم إذا ذهبتم إلى الجمعة لا يؤثر ذلك شيئا على العمل. فالذي أرجوه من هذا الأخ الكفيل أن يأذن لكم بالصلاة مع المسلمين في الجمعة وبحول الله لن يجد إلا الخير والبركة. السؤال الثاني يقول: ما حكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل استغلالا لحاجته لمعرفته بأنه سيرضخ لطلباته؟ فقد حصل أن اتفقنا مع هذا الكفيل على أن يعطينا راتبا شهريا ويتحمل هو مصاريف الأكل والشرب، وبعد مضي مدة رجع في كلامه وقال: تحملوا أنتم مصاريف أكلكم وشربكم، فإن رضيتم وإلا فعودوا إلى بلدكم، وتحت وطأة الحاجة والضرورة عندنا رضينا بذلك، فهل يجوز له ذلك بعد أن وافق على شرطنا ونحن في بلدنا؟ لولا أني أخشى أن يكون هذا العمل أو هذه المعاملة السيئة موجودة مع غير كفيلكم لما أجبت عليها، ولكني أقول إن هذا العمل عمل محرم وهو غير لائق بالمؤمنين، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وإذا كان اتفاق بينكم وبين هذا الرجل على أن يقوم بما أزمتموه ثم بعد ذلك يستغل الفرصة فيمتنع من إقامته ويقول إما أن تبقوا ويكون المصروف عليكم أو ترجعوا إلى بلادكم، فلا شك أن هذا والعياذ بالله عمل محرم وخداع لا يليق بالمؤمن. فنصيحتي له أن يخاف الله تعالى ويتقيه، وأن يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنكم سوف تتعلقون به يوم القيامة مطالبين بحقكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وأن يعلم أن ما خلفه من هذا المال الذي وفره بهذه الطريق المحرمة فإنه يكون عليه نارا والعياذ بالله، يعاقب عليه يوم القيامة ويكون ثماره لمن يأتي بعده من الورثة. إنني أؤكد عليه ما دام في زمن المهلة وزمن الحياة أن يتقي الله عز وجل، وأن يرد إليكم ما اتفقتم معه عليه، وأن يتحلل لكم مما صنع بكم من هذه المماطلة وهذه المخادعة. ونسأل الله لنا وله حسن الختام والعاقبة الحميدة. اللهم آمين. هذه الرسالة من المستمعة من العراق خاء ميم راء، تقول: لقد وضعت بنتا ميتة في شهرها التاسع، وقد أخذت والدتها ووالدة زوجها الطفلة ودفناها بدون غسل ولا تكفين، فهل عليهما شيء في ذلك؟ يتقول في التاسع من الشهر. نعم، تقول: في شهرها التاسع وقد أخذت والدتها ووالدة زوجها الطفلة ودفنتاها بدون غسل ولا تكفين، فهل عليهما شيء في ذلك؟ نعم، عليهما في ذلك شيء. نعم، لأنهما تركتا أمرا واجبا وهو تغسيل هذا السقط وتكفينه والصلاة عليه. والسقط إذا بلغ 4 أشهر، يعني إذا كان حملا له 4 أشهر وسقط، فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلما، وذلك لأنه بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وإذا نفخت فيه الروح صار حيا إنسانا، له ما للإنسان الحي وعليه ما عليه، فإذا سقط وقد تمت له 4 أشهر وجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلما. السؤال الثاني تقول: كانت حاملا في شهر ونصف فعملت على إسقاط الحمل عمدا جهلا بحكم ذلك، وبعد أن علمت أن هذا لا يجوز ندمت جدا، فهل عليها في ذلك شيء؟ ما دامت تابة الله عز وجل مما صنعت فإن التوبة تهدم ما قبلها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا غفر الله له ذنبه الذي تاب منه. السؤال الأخير تقول أيضا أنه قد توفي بعض أطفالها قبل أن يعق عنهم، فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم؟ العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، وتكون اثنتين للرجل للذكر وواحدة للأنثى. نعم. هي من شؤون الأب ومن مسؤوليات الأب، والأم ليس لها أو ليس عليها عقيقة لأولادها، وإنما المخاطب بذلك الأب وحده. فإن كان موسرا فإن الأفضل في حقه أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية الشات، وإن كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وليس عليه شيء. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أبو مصعب محمد سليمان مقيم بالرياض، يقول: أرجو إيضاح معنى هاتين الآيتين وهل بينهما تعارض. الآية الأولى من سورة السجدة يقول الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. والآية الثانية من سورة المعارج إذ يقول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه ليس في كتاب الله ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا، وإنما يكون التعارض فيما يبدو للإنسان ويظهر له، إما لقصور في علمه، إما لقصور في فهمه، أو لنقص في علمه، وإلا فكتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيهما تعارض إطلاقا. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا بدا لك أيها الأخ شيء من التعارض بين آيتين من كتاب الله أو حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين آية وحديث، فأعد النظر مرة بعد أخرى فسيتبين لك الحق ووجه الجمع. فإن عجزت عن ذلك فاعلم أنه لقصور فهمك أو لنقص علمك، ولا تتهم كتاب الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بتعارض وتناقض أبدا. وبعد هذه المقدمة أقول إن الآيتين اللتين أوردهما السائل في سؤاله، وهما قوله تعالى في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وقوله في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى آخره. الجمع بينهما أن آية السجدة في الدنيا، فإنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار هذا اليوم الذي يعرج إليه الأمر مقداره 1000 سنة مما نعد، لكنه يكون في يوم واحد، ولو كان بحسب ما نعد من السنين لكان عن 1000 سنة. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يشير إلى ما جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بين السماء الدنيا والأرض 500 سنة، فإذا نزل من السماء ثم عرج إلى الأرض فهذا 1000 سنة. وأما الآية التي في سورة المعارج فإن ذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح. فقول تعرج الملائكة والروح إليه تابع لقوله للمعارج، وقوله في يوم ليس متعلقا بقوله تعرج الملائكة والروح إليه، لكنه متعلق بما قبل ذلك بقوله بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله، بعذاب واقع للكافرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيكون هذا العذاب الذي يقع للكافرين في هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة. وقوله ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه هي جملة معترضة، وبهذا تكون آية المعارج في يوم القيامة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة أنه يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فتبين بهذا أنه ليس بين الآيتين شيء من التعارض لاختلاف محلهما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: في بلدنا ندفن موتانا في بناء من الطوب الأحمر المحروق أولا في النار، وهي عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل مبنية بالطوب الأحمر ومقبية من أعلى من جهة ومقبية من أعلى، ومنهم من يرفع البناء على الأرض مخالفا الشريعة ومنهم من لا يرفعه، ولضيق الأماكن من جهة وارتفاع المياه في باطن الأرض لجأ إلى هذه الطريقة السابقة، وكنا ممن يفعل ذلك الآن، فهل يجوز الدفن في هذه التي تسمى الفساقي بحيث لا نرفعها عن الأرض إلا شبرا حسب ما تأمر به الشريعة الإسلامية؟ السنة في القبور أن يحفر للميت في الأرض ثم يلحد له، بأن يحفر حفرة في جانب القبر من مال القبلة ثم يوضع فيها الميت. والطوب الذي ذكرت يكون محرقا بالنار. لا. وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن يجعل في القبر شيء مما مسته النار. وعلى هذا فأنتم احرصوا على أن تجدوا مقبرة لا يلحقها الماء حتى تقبروا موتاكم على الوجه المشروع الذي ينبغي، فإن لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا شيئا من الأحجار يحول بين الميت وبين الماء، ثم بعد ذلك تضعون عليه أيضا أحجارا وتدفنونه، ويكون هذا أقرب شيء إلى المشروع. نعم. السؤال الثالث يقول: ما حكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الخضار والفواكه، وهل هناك فرق فيما يخرجه الله لنا من الأرض، فمنها ما يزكى من جنسه ومنها ما لا يزكى؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، والراجح عندي أنه لا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فما لا يكل ولا يدخر لا ينطبق عليه هذا الوصف، إذ أنه ليس موسقا ولا مكيلا. ويرى بعض أهل العلم أنه تجب الزكاة في كل خارج من الأرض، ويرى آخرون أنها إنما تجب في أنواع معينة من الحبوب، ولكن الذي يظهر لي هو أنها تجب في كل مكيل مدخر كما يشير إليه الحديث حديث أبي هريرة: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والله أعلم. إذن بالنسبة لما لا يكال ولا يدخر تزكى قيمته؟ بالنسبة لما لا يكال ولا يدخر كالفواكه، نعم، من تفاح وبرتقال وغيرهما، ليس فيه زكاة، هو بنفسه في عينه، نعم. ولكن قيمته إذا بقيت عند الإنسان حتى حال عليه الحول تجب فيها الزكاة، لأنها من النقدين أو ما يقوم مقامهما. نعم. يعني حتى لو لم يكن يربح منهما شيئا، يعني للاستعمال الخاص أو للأكل منها فقط. نعم، لأن النقدين أو ما يقوم مقامهما، نعم، كالأوراق النقدية تجب فيها الزكاة على كل حال، سواء كان الإنسان يتكسب فيها أو لا يتكسب، حتى لو أعدها لشؤون خاصة من النفقات أو لزواج أو لشراء بيت يسكنه أو ما أشبه ذلك، فإن فيها الزكاة في كل حال إذا مضى عليها الحول. نعم. السؤال الأخير يقول: فتاة نشأت في أسرة مسلمة بالإسم وأفعالهم تخالف الإسلام، فالأم متبرجة ولا تصلي، والأب كذلك لا يصلي، والأخ يأتي بأصدقائه الغرباء ويحاول إجبار أخته على الجلوس معهم وتقديم المشروبات لهم، وهم يلعبون الميسرة إلى غير ذلك. فإذا ما عرفت هذه الفتاة شابا صالحا تحجبت واستقامت وطلبت منه أن ينقذها من هذه البيئة الفاسدة، وتقدم لطلبها وزواجها وهو كفء لها، فرفضوا رفضا تاما، فعرض موضوعه هذا على المأذون الشرعي فوافق على عقد قرانه عليها، وفعلا عقد له عليها بدون علم أهلها، وشهد على ذلك صديقان للشاب بعد أن سمع منه ومن الفتاة بأحوال أهلها وطبيعتهم ورفضهم الزواج، وتم الزواج رغما عن أهلها، ومضت سنون وتغيرت الأحوال، وأصيبت أمها بأمراض، فأشفقت الفتاة وزوجها على الأم والأسرة، وتبدل الكره حبا وعصيان الأسرة إلى طاعة، وبدأوا يصلحون أنفسهم ويرجعون إلى الله، فما حكم الشرع في هذه الزيجة، وهل على الشاهدين إثم في ذلك؟ هذا الزواج الذي عقد بواسطة المأذون الشرعي يظهر لي أن المأذون الشرعي لم يقدم العقد إلا وقد استوفى شروطه الشرعية، وعلى هذا فلا أستطيع أن أقول إن هذا العقد فاسد، ولكن على سبيل العموم إذا قدر أن الأولياء الذين هم أولى الناس بتزويج المرأة ليسوا أهلا للولاية، فإن الولاية تنتقل إلى من بعدهم من العصبات، فإذا قدر أن أبا الزوجة أو بالأصح أبا المرأة لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته، فإن الولاية تنتقل إلى أخوتها الأشقاء أو لأب، فإن لم يكن لها إخوة انتقلت إلى أعمامها، فإن لم يكن لها أعمام فإلى أبناء عمها، وهكذا على ترتيب العصبات فما هو معروف عند أهل العلم. أما في هذه المسألة الخاصة التي سأل عنها هذا الأخ فإني لا أستطيع الإفتاء فيها بشيء، لأنها جرت على يد شخص معتبر شرعا وحكما، ولكني في ختام جواب هذا أهنئ أهل هذه المرأة الذين من الله عليهم بالرجوع إلى الإسلام والتوبة من الآثام، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع فتح الله أبو العينين، مصري من محافظة الغربية، يقول: حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف مما أجبرني على منع زوجتي من الذهاب إلى أهلها، وقلت لها إن ذهبت لأهلك تكوني على ذمة نفسك، ثم سافرت بعد ذلك إلى العراق سعيا للرزق والاكتساب، وعلمت بأنها ذهبت بعد ذلك، فهل تلزمني كفارة يمين أم أنها تكون رجعية بطلقة واحدة؟ وهل قولي لها تكوني على ذمة نفسك يعتبر طلاقا أم لا؟ أولا قبل الإجابة على سؤالك أقول إذا كانت الخلافات التي بينك وبين أهلها خلافات شخصية فلا ينبغي لك أن تمنعها من زيارة أهلها، اللهم إلا أن تخشى أن يفسدوها عليك. وأما بالنسبة لما أوقاف عليها من الطلاق إن ذهبت إليهم، فإن كنت قد أردت وقوع الطلاق فإنها تطلق، وتكون الطلقة هذه رجعية إن لم يسبقها طلقتان. وإن كنت تريد تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها دون وقوع الطلاق فإنه لا طلاق عليك، وإنما عليك كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكفارة اليمين هي كما ذكر الله عز وجل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأعزاء. في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في هذه الحلقة. وقد كانت الإجابة عن أسئلة الإخوة الأخت عين حاء السلمي من مكة المكرمة الكامل، والأخ يوسف أحمد حامد مصري يعمل بالمملكة، والأخت خاء ميم زا من العراق، والأخ أبو مصعب محمد سليمان مقيم بالرياض، والأخ فتح الله أبو العينين مصري من محافظة الغربية. إخوتنا الأعزاء نشكركم أيضا على حسن